وحمنا حديده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. أيها الأحباب الكرام طيبكم الله وحياكم، لازلنا نواصل الحديث في كتاب فقه الوجيز لفضيلة الأستاذ فقه السنة أو فقه كتاب الفقه الوجيز لفضيلة الأستاذ دكتور الشيخ عبد العظيم بدوي الخلفي. لازلنا نواصل الحديث في هذا الكتاب الطيب، ونحن بصدد الحديث عن كتاب الصلاة. اليوم بنتناول ما يباح فعله في الصلاة بعد ما يعني توقفنا باللقاء الماضي عند ما يكره فعله في الصلاة. اليوم إن شاء الله نتحدث عن المباحات في الصلاة. هناك بعض الأفعال يعني يباح أن المصلي يفعلها وهو في الصلاة، زي إيه؟ مثلا المشي للحاجة، يعني يبقى بيصلي وممكن يمشي لقدام خطوات، ممكن يرجع لورا خطوات، ممكن يمشي عن اليمين خطوات عن الشمال خطوات إذا دعت الضرورة لذلك. ستنا عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق صلى الله عليه وسلم، فجئت فاستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه، فمشى ففتح لي ثم رجع إلى مصلاه. ووصفت أن الباب كان أو وصفت أن الباب في القبلة، يعني هو كان موجود في القبلة. فإذا لم يكن الباب في القبلة جاز المشي أيضا عن اليمين أو عن الشمال أو للوراء مستقبلا القبلة. يعني ستنا عائشة بتقول أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم كان بيصلي، الباب كان قدامه ناحية القبلة وكان الباب مغلق، فخبطت على النبي عليه الصلاة والسلام، خبطت على الباب، فالنبي عليه السلام تحرك خطوات للأمام، مشى قدام كده ففتح الباب ثم رجع بظهره كما هو، ما يتحولش عن القبلة، يعني وجهه ناحية القبلة وما يتحولش عن القبلة. وصفت ستنا عائشة ان الباب كان قبالة القبلة، يعني كان قدام القبلة. حتى الباب لو كان عن اليمين ممكن وانت لازلت انت ما زلت امام الباب، امام القبلة، وشك في القبلة، بس بتتحرك باليمينك بجسمك باليمين كده، بتمد ايدك بتفتح الباب اذا كان عن اليمين او عن اليسار تفعل هذا. حتى لو كان الباب خلفك وانت تستطيع بدون ان انت تتحول، يعني ما تلفش وانت بتصلي وتمد ايدك بظهرك كده تفتح الباب، لا بأس من ذلك، هذه الحركة لا بأس بها اذا دعت الضرورة وزعت الحاجة. ايضا مما يباح فعله في الصلاة حمل الصبي. لو عندك عيل طفل صغير وعايز تصلي ممكن بتشيله على كتفك وانت بتصلي، على دراعك كده بتصلي، وساعة ما تيجي تركع بتروح وضعه على الارض وتسجد ايضا، وانت قايم تاني عشان قراءة الفاتحة والسورة تروح حمله تاني. سيدنا ابو قتادة بيروي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي كان شايل بنته أمامة بنت ستنا زينب، كان أبوها أبو العاص ابن الربيع، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، يعني حطها على الأرض، فلا بأس من يعني هذا الفعل في الصلاة، خاصة بيبقى في طفل رزل شوية يقعد يبكي كتير، فلا بأس ان احنا نحمله واحنا بنصلي. في طفل يعني لما يلاقيك تدخل في الصلاة ويعني يستشعر كده ان انت تركته واهملته يبدأ يبكي علشان يلفت النظر اليك، يعني كأن بيحنن قلبك على انك انت تحمله او انت تشيله، فلا بأس اطلاقا ان انت تحمله، خاصة في بعض يعني الناس بياخدوا اولادهم الصغيرين المساجد، فنقوله لا خده على كتفك، حتى لو انت عايز تنزل بيه المسجد خده على كتفك، تمام؟ انما ما تسيبهوش وتبقى انت واقف وتخرج الناس من خشوعها وتخلي الامام يعني يعني يقصر جدا في الصلاة، وقد بيحصل حتى بعض المشدات في المساجد بسبب الأولاد الصغار. ومن الأفضل طبعا طفل الصغير ما تنزلش بيه المسجد، إنما على فرض إن أنت عايز تنزل تصلي ومفيش حد في البيت مثلا، والدته مش موجودة، وأنت عايز تنزل تاخده معاك، خده معاك بس تشيله على كتفك، ولما تيجي تركع تضعه في السجود تضعه، وأنت قايم تاخده على كتفك، قوم العيل يبقى عارف إن هو أنت هتشيله فما يبكيش. وهذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأفعال التي يباح فعلها في الصلاة قتل الأسودين، يعني الأسودين هو العقرب والثعبان الحية. ما تقولش بقى ده أنا في الصلاة يعني ما أقدرش أعمل أي حركة كده أو كده، علشان أنا لو عملت حركة كده أو كده الصلاة تبطل. طب سيب بقى الحية تلدعك وسيب العقرب يقتلك، إنما لا، ده دفع ضرر وضرر مرفوع شرعا، ولا بأس من الحركة إذا كانت في مصلحة الصلاة أو المصلي. فسيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية. الحية يعني الثعبان، الثعبان جاي عليك وانت في إمكانك أن انت يعني تمسك العصا اللي أمامك وتضربه بها تقتله بها، ماشي لا بأس. أنت يعني جنبك شيء ممكن تقتل به العقرب اللي بيزحف لناحيتك، لا بأس من ذلك. كل أحاديث صحيحة كلها، حديث ستنا عائشة بتاعت المشي للحاجة حديث حسن، حديث سيدنا أبو قتادة اللي هو كان النبي عليه الصلاة والسلام بيحمل ستنا أمامة بنت ستنا زينب حديث متفق عليه، حديث قتل الأسودين حديث صحيح موجود في صحيح الجامع وفي سنن ابن خزيمة. أيضا من الأفعال التي يباح فعلها في الصلاة الالتفات والإشارة المفهمة للحاجة، يعني لا بأس أنك تلتفت وأنت في الصلاة إذا دعت الضرورة لذلك، لا بأس أنك تشاور بإيدك وأنت بتصلي إذا دعت الضرورة والحاجة لذلك. يعني مثلا حد بيسألك سؤال ويعني الأمر متوقف على أنك أنت تقول آه أو لا، فممكن تشاور بصبعك لا، ممكن تشاور برأسك بتهزها كده آه يعني آه ماشي اعمل كذا، بتهزله دماغك اعمل كذا، بتعمله بصبعك كده يعني لا ما تعملش. فهذه اشارة مفهمة دعت اليها الحاجة فلا بأس بها في الصلاة. سيدنا جابر ابن عبد الله قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد. اشتكى يعني كان مريض وصلى هو قاعد، فصلينا خلفه واحنا قاعدين. قال فالتفت الينا فرآنا قياما، فهو لما النبي عليه السلام صلى بهم هو قاعد، هم فضلوا واقفين ما عادوش، فالتفت اليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي فالتفت اليهم فلقاهم هم واقفين، فاشار الينا فقعدنا، اشار لهم بايده كده يعني اقعدوا، فاشار اليهم فهموا من الاشاره ان النبي بيامرهم ان هم يقعدوا. أيضا هذا حديث صحيح. أيضا من الأفعال التي يجوز أو يباح فعلها في الصلاة البثاق في الثوب، أو إخراج منديل من جيبك وتمسح به. جات نخامة والنخامة ما يعني نزلت من الرأس، والنخاعة ما صعدت من الصدر، فممكن تكح تسعل سعلة كده، تكح كحة تلاقي في بلغم في فمك، فطبعا تعمل ايه؟ انت هتفضل سايبه في فمك؟ لا، بتروح ماسك منديل كلينكس من ايدك حتة ورقة منديل، وبتروح ساحب بيها من بقك النخامة وتحط المنديل في جيبك، لان النخامة ليست نجسة، نخامة بالإجماع إنها طاهرة، فأنت حطتها في جيبك، الورقة المنديل حطها في جيبك، لما تخلص الصلاة ارميها، اخرج برا ارميها برا المسجد، ارميها في صندوق القمامة لو أنت يعني موجود في البيت أو كده. الشاهد إن أنت بتاخدها من بقك، وهذه الحركة لا بأس بها لما مر في حديث جابر في النهي عن البصاق جهة القبلة، إنما تتفها لا ناحية القبلة لا، إذا كنت هتفها تفها ناحية الإيه ناحية الشمال. افرض أنت بتصلي على نجيلة، بتصلي في مكان عام، فممكن تتفها على إيه على شمالك، إنما على يمينك لا ولا تجاه القبلة، لأن ده من الأمور المكروهة أو مكروه فعلها في الصلاة. طيب التليفون رن، وهذا مما عمت به البلوى في المساجد، يعني الأمر ده هو أمر التليفونات نحن نقاسي الأمرين منه، يعني هذه التقنية الحديثة يعني انتهكت حرمة المساجد. تليفون يرن تسمع موسيقى وتسمع مغنيات ومغنيين أحياء وأموات، تسمع صوتهم وموسيقى من يعني من من من كل الأنواع، وتسمع أجنبي وتسمع قرآن وتسمع يعني أدعية، حاجات يعني متعددة من ال من ال من النغمات تسمعها في المسجد الواحد. طيب افرض أنا نسيت أقفل التليفون وأنا داخل، وجل من لا ينسى، نسيت ودخلت المسجد وبعدين التليفون رن، أسيبه يرن وأقول إني أنا لو مسكته وطلعته من جيبي عشان أطفيه أو أعمله سايلنت، يعني أنا كده بتحركت والصلاة كده تبطل، نقول له لا بالعكس، ده أنت ممكن تحمل وزر الناس كلها اللي أنت فتنتهم في الصلاة، والناس اللي أنت أضعت خشوعهم وأذهبت خشوعهم أنت تحمل وزرهم كلهم. إنما تعمل إيه؟ طلع الموبايل أدام نسيت، طلع الموبايل وقفله أو خليه سايلنت وشيله تاني في جيبك. هذه الحركة قال فيها أهل العلم أنها حركة في صالح الصلاة وفي صالح المصلين كمان، إذن هي من جنس الصلاة، فالحركة إذا كانت في صالح الصلاة فهي من جنس الصلاة. كذلك برضو ممكن تبقى أنت واقف بتصلي وعندك برد، في رشح بينزل من أنفك، تسيب الرشح ينزل على شفايفك وعلى دقنك إذا كان لك لحية، والمنظر يبقى مقزز، وهذا الأمر يشغلك ويذهب خشوعك، تبقى صلاة بلا روح، إذهاب الخشوع في الصلاة تبقى صلاة بلا روح، والخشوع روح الصلاة. نقول لك اعمل ايه؟ طلع منديل وامسح بيه أنفك وشيل المنديل تاني، سواء منديل قماش او منديل ورق، وحط الورقة في جيبك ولما تخلص صلاة بقى ارميها. هذه الحركات كلها في صالح الصلاة فهي من جنس الصلاة. ايضا مما يباح فعله في الصلاة الاشارة برد السلام على من سلم عليك. انت واقف بتصلي وواحد دخل المسجد عليك وانت بتصلي، او دخل المكان اللي انت بتصلي فيه فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بتروح انت مشاور له بايدك كده، ايديك وهي على صدرك، بتروح انت بس رافعها، تخلي ظهر ايدك، طبعا انت هتشاور بايدك اليمين، تخلي ظهر ايدك اليمين لاعلى وكف ايدك اليمين للاسفل، بتروح عامل له كده بس، بتشيلها من على ايدك الشمال وتروح عامل له كده، يعني كانك بترد عليه السلام، انما ترفع ايدك بقى وتحطها لي جنب ودنك وتعمل له كده لا، يعني هذا لا يجوز، ليس هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء يصلي، في دخل راح مسجد قباء النبي عليه الصلاه والسلام يصلي، قال فجاءته الانصار فسلموا عليه وهو يصلي، النبي كان بيصلي فالانصار دخلوا عليه وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، قال روى الحديث سيدنا عبد الله بن عمر فقلت لبلال كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، بقول له يعني يا بلال شفتهم ازاي، شفت النبي بيرد عليهم ازاي وهو بيصلي، ف يعني وهم كانوا يسلمون عليه وهو يصلي، قال يقول هكذا وبسط كفه، يعني بسط ايديه كده النبي عليه الصلاة والسلام، يعني جعل بطن ايده لأسفل وظهر ايده لأعلى، يعني انت تتخيل حط ايديك الاثنين فوق صدرك وبعدين شيل ايديك اليمين من فوق ايدك اليسار الشمال، وخلي ظهرها لاعلى وخلي بطنها لاسفل، هتبص تلاقي هي دي الإشارة اللي أشار بها النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يباح فعله في الصلاة تسبيح الرجال وتصفيق النساء للأمر يحدث في الصلاة. أنت بتصلي مثلا في المسجد، بدأت الأصوات تعلى في المسجد، في ناس بيتكلموا جنبك فبيشوشروا عليك، بيشوشوا عليك، فأنت تريد أن تسكت هؤلاء من أجل أنك تركز في الصلاة. مش معقول هتقطع الصلاة وتقول لهم يا جماعة كده مش عارف أصلي، مش مقلق، إنما ماذا تفعل؟ قل سبحان الله سبحان الله، هيفهم الجالس إنك أنت بتنهاره علشان يعني يوطي صوته. أنت بتصلي في البيت السنة ولك ابن مثلا أو بنت أو الزوجة، هتفعل شيء وأنت مش عايز هتفعل الشيء ده، أو هينزل خارج برا المنزل رايح لأمر ما أنت عايزه ينتظرك عبال ما تصلي، عايز تقول له حاجة فعايز يخرج هو، فأنت تقول له إيه وأنت بتصلي؟ سبحان الله سبحان الله، هيفهم على طول إن أنت عايزه، هينتظرك حتى تنتهي من الصلاة. هذا بالنسبة للرجال. أما بالنسبة للنساء فالنساء يصفقن، تسقف بإيديها كده، لأن المرأة لا يجوز لها إن هي ترفع صوتها في الصلاة أو في غير الصلاة، إنما تصفق بيديها، تسقف كده، سقف بإيديها اليمين على كف إيديها الشمال وتسقف كده، اللي بيسمع هيعرف إن المصلي يريد أن يقول شيء فينتظر حتى ينتهي من الصلاة. سيدنا سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة، يعني ما لكم لما بيحدث شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، بتسقفوا ليه؟ وكأن هذا الفعل هو تصفيق صادر من الرجال، وإنما هذا الفعل لا يصدر من الرجال إنما يصدر من النساء، تصفيق للنساء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق، إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. لما يحصل لك حاجة في الصلاة، يحدث حاجة في الصلاة، قول سبحان الله، فأي حد هيسمع كلمة سبحان الله هيلتفت وينظر إليك أو ينتظر حتى تنتهي من الصلاة. فهذا فعل جائز، وهذا حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وأيضا في سنن أبي داود. أيضا مما يعني يباح فعله في الصلاة الفتح على الإمام، أنت تصلي خلف الإمام والإمام يقرأ القرآن فحصر، يعني إيه؟ وقف، وبيقرأ نسى وقف، أو جاب آية مكان آية، فأنت ترد عليه، تستفتح على الإمام، يسمونه الاستفتاح على الإمام أو الفتح على الإمام، فأنت بتصحح له الآية، بتذكره بالآية، بس ما تبقاش بقى واقف وراه منتظر كده ان هو يخطأ علشان تصحح له وتعرف له بقى ان انت عن اللي انت بتقوله ده انا حافظه، لا، انما تنتظر على الامام. احيانا الامام زي مثلا اخونا الدكتور سعيد يصلي بينا الفجر كده وبعدين يروح، ايه طبعا البني ادم بيبقى مننا في الفجر مش مركز، فيجي قارئ وبعدين مثلا الايه ما جيش معاه مظبطه، فاحنا بنسيبوه هو بيعدل نفسه على طول لانه هو حافظ ما شاء الله، فبيراجع نفسه ويعدل نفسه. دي المساجد بقى اللي فاهمه، اما المساجد اللي مش فاهمه بقى كله رد عليه، كله رد عليه، ما احنا عارفين ان في ناس حافظه، احنا مش احنا الحافظين لوحدين، الناس كتير حافظه، ولكن انتظر على الامام. لما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى فقرأ فيها فلبس عليه، سبحان الله، يعني القرآن غالب وليس مغلوب، والقرآن يعني محدش يقدر يعني يقول ان ده النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن، كان القرآن يغلب، فكان يلتبس عليه، فهو بيقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فلبس عليه القرآن، التبس عليه، فلما انصرف يعني خلص الصلاة النبي عليه السلام، فبيبص خلفه وجد أبي، أبي بن كعب وكان من أحفظ الصحابة. فقال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: ما فما منعك؟ إيه اللي منعك ترد علي؟ إيه اللي منعك تستفتح؟ أنا وقفت، افتح علي، فما منعك؟ وكان الصحابة يعني مؤدبين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فكانوا يستحيون أن يعني يستفتحون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي عليه السلام بيفهم الصحابة، حتى ولو كان القرآن غالب وليس مغلوب، القرآن يغلب الإمام، وانت حسيت ان الإمام محتاج مساعدة فانت تفتح على الإمام او تستفتح على على الإمام. فهذا مما يباح فعله في الصلاة. ايضا من الافعال التي يباح فعلها في الصلاة هي غمز رجل النائم. ممكن تكون بتصلي في مكان ضيق ودمك حد نايم، ممكن تكون الزوجة او ولد من اولادك او اي او رجل من الناس، ومدد رجله واخد راحته، والمكان ضيق ما فيش مكان تحط فيه راسك، فانت لو بس زقت رجله كده هيروح هو لمم رجله، فلا بأس من هذا الفعل، من اجل ان هو يوسع لك عشان تضع راسك للسجود. فستنا عائشة حدث مع هذا الامر، كان النبي صلى الله عليه وسلم هي تقول ستنا عائشة: كنت أمد رجلي في قبلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصلي نائما. والنائم ليس عليه حرج، نائم مرفوع عنه القلم حتى يستيقظ، فهي نائمة ومددة رجليها والنبي عليه الصلاة والسلام بيصلي. فإذا سجد، قالت إذا سجد غمزني فرفعتها، ساعة ما يجي يسجد بيغمزني رجلي في رجلي كده، بيزق رجلي كده، فأنا بلم رجلي فرفعتها، فإذا قام مددتها، وساعة ما يقوم يصلي، ساعة ما يقوم يقرأ الآيات بمدد رجلي تاني، وساعة ما يجي يسجد يغمزني في رجلي أروح لما رجلي. فهذا فعل يعني يباح في الصلاة. أيضا مما يباح فعله في الصلاة مقاتلة من أراد المرور بين يدي المصلي. يعني ليست المقاتلة يعني أن أنا بقى أكون شايل سلاح في جيبي، اشيل سكين مثلا وساعة ما يعدي روح ضربه فيها ببطنه كده عشان ما يعديش من قدام التاني، لا يعني ليس الامر كذلك. المقاتلة بمعنى المدافعة، يعني انك تدفعه بايدك كده، تصده بايدك كده، حتى ولو كان فيها الصدة دي فيها بعض الشدة، نحن نردد كلام تستره عن الناس. ولذلك يعني السترة في ارجح الاقوال انها واجبة، انك تحط سترة قدامك كمؤخرة الرحل، طولها يعني حوالي كده 60 سنتي، تحطها قدامك بحيث اني محدش يعني يقطع ما بينك وبين الله عز وجل. لأننا تحدثنا قبل ذلك عن السترة في الصلاة. فلو انت وضعت السترة امامك في الصلاة واراد احد ان يقطع ما بينك وبين الله عز وجل وانت تصلي، عايز يمر بينك وبين السترة، فادفعه في نحره، يعني صده بايدك كده في صدره، في صدره، نحره يعني ايه صدره، حط ايدك كده في نحره صده. طيب مصمم يعدي، ادفعه ولو حتى تلكم ملاكمة كده بحيث ان هو يرجع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما هو شيطان، لاني يا اما هو شيطان يا اما الشيطان زقه علشان يقطع ما بينك وبين الله عز وجل. وبالمناسبة يعني يحضرني بس مش فاكر الامام، امام من الائمة القدامى يعني كان يصلي في المسجد، فاراد صبي يعني دون الحلم ان هو يمر بين يديه، وكان هذا الإمام اتخذ من سارية المسجد يعني العمود سترة، فجاء هذا الغلام وأراد أن يمر بين هذا الإمام وبين العمود أو الساري، فالإمام يعني دفعه بيده، فالطفل مصمم أنه هو يعني شاب حدث يعني بتاع 12 سنة كده، فأراد أنه هو مصمم يصلي، فلطمه الشيخ الإمام، لطمه على وجهه، ضربه بالألم كده على وجهه، فرجع الطفل ويعني رجع يبكي، وكان الطفل ده سبحان الله ابن أخ الأمير اللي هو بيحكم هذه البلدة، وقال أن قال لعمه: الشيخ فلان يعني لطمن. قلنا نعيد من تاني، لأن معذرة النت شايفه وقف فجأة، فنعيد من تاني. أحد الأئمة في أمر السترة مما يعني يحضرني، أحد الأئمة القدامى صلى في المسجد، أنا كان يصلي في المسجد واتخذ من سرية المسجد سترة، يعني خد صلى خلف العمود كده, يعني العمود بينه وبين القبلة ستر. فيعني أراد طفل حدث حوالي عن 12 سنة كده أنه يمر من بين يديه, يعني بين الإمام وبين السترة دي اللي واخد الإمام بين العمود, فالإمام دفعه بيده, فأراد الطفل أن هو يعدي, مصمم يعدي, فلطمه الإمام, فرجع الطفل يبكي. وكان الطفل ده ابن أخي الأمير اللي هو بيحكم هذه البلد, أمير بقى بتاع البلد زي المحافظ بتاع البلاد دلوقتي. فذهب إلى عمه يشتكي هذا الرجل ويقول الشيخ فلان أردت أن أمر من أمامي وهو يصلي فلطمني. فالأمير استدعى الشيخ الإمام, ائتوني بالشيخ, لما لطمت ابن أخي؟ قال يعني أطال الله بقاء الأمير إني سمعت يعني أبي سعيد الخدري يعني أو روى بالسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم, طبعا بالسند عن أبي سعيد, سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره, فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. فعفى الأمير عن الشيخ لما سمع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وده أيضا برضو من تقدير الحكام والأمراء زمان للعلم وللعلماء, واحترام لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا مما يباح فعله في الصلاة البكاء, ممكن الإنسان وهو بيقرأ بعض الآيات فيعني تلامس قلبه, هذه الآيات تلامس قلبه فيحدث شيء من الخشوع, فيعني تنهمر العين بالبكاء, فهذا لا بأس به إن بكى الإنسان وهو يصلي من قراءته لآيات الذكر الحكيم سيدنا علي. بس بكاء طبعا بدون صوت, طبعا يعني بكاء بكاء عين يعني دموع, إنما بكاء بصوت بقى ونحيب هذا لا يجوز, مثل ما نسمعه في رمضان وخاصة عند الدعاء إذا دعا الإمام فالناس كلها تبكي بصوت عالي ومرتفع, هذا لا يجوز في المساجد, يعني هذا لا يجوز حتى لا يعني يدخل الإنسان بذلك في ال- ال- ال- ال- ال- الرياء والعياذ بالله, وإنما يجوز للإنسان أن يبكي ولكن لا يرفع صوته بالبكاء. ويعني كما كان يقول بعض مشايخنا عجبنا لأهل هذا الزمان يبكون من كلام البشر ولا يبكون من كلام الله, لما يسمعوا القرآن ما يبكوش ولما يسمعوا الدعاء الذي هو كلام البشر فيبكون منه. فنسأل الله عز وجل يعني أن يرزقنا يعني الإخلاص, وإلى الله عز وجل نشكو قسوة قلوبنا ويعني جحود وبخل أعيننا لما نسمع كلام الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الرقة في القلب, إنه ولي ذلك والقادر عليه. سيدنا علي ابن أبي طالب قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد, ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم, كلنا نايمين إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وهذا يعني كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام, كان يتأثر جدا بالقرآن. كان سيدنا أبو بكر رجل أسيف, يعني كان إذا صلى وقرأ القرآن يبكي حتى أن المصلين ما كانوا يفهمون منه ما يقول من القرآن من كثرة بكائه. وكان سيدنا عمر بن الخطاب أيضا بكاء أسيفا إذا صلى, وخاصة لما كان يحدث موقف من المواقف يتأثر بها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه, فكان يصلي بالناس فالناس الصلاة جهرية, فكان الناس لا يفهمون ما يقرأ من شدة بكائه وكثرة بكائه. بكده نكون انتهينا من الأفعال التي يباح فعلها في الصلاة. طيب عندنا أشياء لو احنا فعلناها تبطل الصلاة, ايه هي؟ طيب تعالوا كده نشوفوا مبطلات بقى الصلاة, ما يبطل الصلاة, وبيها ان شاء الله عز وجل نبقى ايه انتهينا من يعني كتاب الصلاة, وبعدين هندخل بعد كده في يعني مش كتاب الصلاة, نبقى انتهينا من يعني ما يكره في الصلاة وما يجوز فعله ومبطلات الصلاة. بعد كده هندخل على صلاة التطوع. ما يبطل الصلاة؟ أول شيء يبطل الصلاة أن تتيقن الحدث، إنك تبقى متأكد إنك خرج منك ريح، متأكد خلاص الصلاة بتاعتك تبطل، ويبقى عليك إن أنت تخرج من الصلاة وتنصرف للحمام، إما إنك تقضي حاجتك وتتوضأ، وإما إنك تروح تجدد وضوءك. طيب إيه الدليل بقى؟ الدليل حديث رواه سيدنا عباد ابن تميم عن عمه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أو الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. الإنسان هو بيصلي ممكن يتخيل أن كأن في حاجة خرجت منه من قبل أو دبر، كأن في حاجة خرجت، حتى لو أنه خرج من الصلاة وتحسس لن يجد شيئا، ولكن ممكن يجد. فإذا تيقن أن في شيء خرج منه خلاص يبقى الصلاة بطلت. تيجي تشكي لينا وتقول يا عم الشيخ أنا وأنا بصلي بحس كأن شيء خرج مني، فأنا بقطع الصلاة بخرج، أقول له لا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني كلام فصل في هذه المسألة. لأن النبي عليه الصلاة قال لك ما تخرجش إلا في حالتين، يا إما إنك تسمع تسمع صوت، يا إما إنك تشم رائحة. أو سواء الدراث أو الفساء أعزكم الله، حينما يخرج من الإنسان إما أن يسمع له صوت، فما سمع له صوت سمى دراثا، وما وجد له ريحا دون الصوت سمى فساء، وقد يكون دراثا عزكم الله له صوت وله رائحة. فأي من هذين خرج من الدبر فينقض الوضوء وبالتالي تبطل الصلاة. وحتى لو كأنه وجد شيئا خرج من الأمام، قد يكون الإنسان عنده سلس بول أو نقطة من البول خرجت منه، فإذا خرج وتحسس ده فعلا نقطة بول، يبقى هنا حين ما تيقن هذا الأمر ويتأكد منه يخرج من الصلاة بدون تسليم، وعليه أن يجدد وضوءه وعليه أن يعيد الصلاة. أما إذا خيل إليه زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام له شم رائحة وله سمع ريح، يصلي في صلاته، فهذا الشيطان نعوذ بالله منه هو يعني يحاربه في الصلاة، شيطان يحاربه في الصلاة. طيب نمرة اثنين من مبطلات الصلاة، الحديث طبعا احنا سمعناه ده حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، وهو في سنن أبي داود وفي سنن ابن ماجة وفي سنن النسائي رحمة الله تعالى عليهم جميعا. مما يبطل الصلاة ترك ركن من أركان الصلاة أو ترك شرط من شروط الصلاة عمدا وبدون عذر، ما فيش عذر يخليك تسيب الركن أو تسيب الشرط وأنت متعمد في ترك الركن أو في ترك الشرط. طبعا أركان الصلاة معروفة، شروط الصلاة معروفة، شروط الصلاة إما شروط صحة وإما شروط وجوب، والعلماء طبعا عرفوا الشرط وقالوا أن الشرط وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وكلام طبعا ده في أصول الفقه وكلام ده. ولكن على كل حال لابد أن نعلم أن للصلاة أركان وأن لها شروط، والشروط إما شروط صحة أو شروط وجوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته، وأن تعلمون حديث المسيء صلاته ونذكركم به، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم يجلس على حائط المسجد، فدخل رجل فصلى بجوار النبي صلى الله عليه وسلم ونقر صلاته، نقرها كنقر الديكة يعني أسرع فيها ولم يعطيها حقها ولم يخشع فيها ولم يطمئن في الأركان، فبعدما انتهى وبسرعة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رسول الله، قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فراح راح مصلي، ثم برضو نقرها نقر الديكة، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فألقى على رسول صلى الله عليه وسلم السلام فقال له عليكم السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل للمرة الثالثة وفعل ما فعله في الأولى والثانية، ثم رجع فألقى إلى على النبي صلى الله عليه وسلم سلام، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق إني لا أحسن غيرها. فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه الصلاة. فمما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال للمسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصلي، تمام. ولأمره صلى الله عليه وآله وسلم لمن رأى في ظهر قدمه لمعة، دلالة على ايه؟ ان المية ما وصلتش المكان اللي بيلمع، لان الانسان هو يتوضأ، لما يتوضأ اي مكان في رجله بيلمع، الماء لما ينزل عليه بيذهب هذه اللمعة. انما لا، طالما هذه اللمعة موجودة اذا الماء لم يصل اليها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ظهر قدم الرجل لمعة امره ان يعيد الوضوء، وبناء عليها يعيد الصلاة، لان ما بني على باطل فهو باطل، الوضوء باطل يبقى ما فيش الصلاة، بقى الصلاة مش هتنعقد. ايضا من مبطلات الصلاة الاكل والشرب عمدا. انت دخلت في الصلاة خلاص، يعني احرمت بها خلاص، يعني في حاجات تحرم عليك فعلها جوه، انت لا تتكلم بكلام الناس في الصلاة فهذا لا يجوز، لا تأكل ولا تشرب، تمام. يعني اللي يتوسع في مثل هذه المسألة سيجد ان بعض العلماء يقول ان في النافلة يعني يجوز الانسان ان كان عطشان وامامه كوب ممكن يشرب وكلام ده، انما الارجح في المسألة ان عدمها لا في فرض ولا في نافلة، خلاص طالما دخلت في الصلاة يبقى لا اكل ولا شرب متعمد. اما اذا فعل الانسان هذا ناسيا فالناس ده لحكمه، عفي عن أمات الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليها، كذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأكل والشرب عند من مبطلات الصلاة. قال ابن المنذر وهو كان دايما يحكي الإجماع عن أهل العلم، قال أجمع أهل العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة الفرض عامدا أن عليه الإعادة، اللي يأكل متعمد أو يشرب متعمد وهو بيصلي الفرض فيعيد الصلاة مرة أخرى لأن الصلاة كده بطل، وكذا في صلاة التطوع عند جمهور العلماء، وهذا يعني هو الراجح في المسألة حتى في النفلة في التطوع، لأن ما أبطل الفرض يبطل التطوع، ده كلام جميل جدا، اللي يبطل الفرض عندنا يبطل التطوع، إنما مش هنقول لك التطوع لها حكم والفرض لها، اللي يبطل هنا يبطل هنا، أدام أبطل الفرض يبطل الإيه؟ التطوع. أيضا مما يبطل الصلاة الكلام عند الغير مصلحة في الصلاة. سيدنا زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة، يعني قبل أن يحرم التكلم في الصلاة أو الكلام في الصلاة، قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. الآية في سورة البقرة آية 238 في سورة البقرة وقوموا لله قانتين، فلما نزلت السورة فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولذلك كان في بعض الصحابة مما يحضرني يعني موقف من الطرائف، كان يعلم ان الصلاة يجوز فيها انك تتكلم، ولعله كان لا يعلم بحكم تحريم الكلام في الصلاة، فيصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وجنب الصحابة، عطس الرجل صحابي اللي كان جنبه فشمته، قال له يرحمك الله، فالصحابي الذي عطس اخذ يضرب على فخذه فالرجل يعني يقول له ويحك، فيكسر الاخر من الضرب على فخذه، بيخبط له كده على فخذه، والجماعة التانيين اللي جنبه من هنا برضو خبطوا على فخذهم وهو يعني بيتكلم، هو لازال يتكلم لانه هو ما كان يعلم ان امر الكلام حرمي في الصلاة، خلاص نزل تحريم يعني ان الانسان يتكلم، يحرم على الانسان ان يتكلم في الصلاة، واذا تكلم بطل، ما كانش عنده علم بالامر ده، فهو واخد انه بيتكلم في الصلاة. قال يعني ويحكم لما تفعلون هذا، فالمهم ملقاهم كلهم بيخبطوا على فخاتهم عشان يسكت، سكت. فبعد ما انتهى من الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام فهمه اني خلاص يعني ما يعني لا يجوز لنا ان احنا نتكلم في الصلاة بكلام الناس، ف فهو قال للناس كلمة يعني كلمة عجيبة. قال ايه يعني؟ اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم ايه معنا احدا. فقال يعني يا اخي لا لا لقد حجرت واسعا، او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني رحمة ربنا دي وسعت كل شيء، فانت ما تخليهاش بس على قدنا احنا، انت ضيقتها قوي. فالنبي عليه الصلاة والسلام فهموا ان الكلام لا يجوز في الصلاة. فيقول لسيدنا زيد بن أرقم: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو على جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. حديث متفق عليه عند الإمام بخاري وعند الإمام مسلم وفي سنن الترمذي وفي سنن أبي داود وفي سنن النسائي كذلك، يعني عند البخاري والنسائي ما عندهمش الزيادة بتاعت ونهينا عن الكلام، إنما في الحديث بس فأمرنا بالسكوت. يبقى ونهينا عن الكلام موجودة في مسلم، في الترمذي، في سنن أبي داود. طيب أيضا مما يبطل الصلاة الضحك، قهقها في الصلاة. نقل ذلك ابن المنذر، نقل إجماع الأمة أو أهل العلم على بطلان الصلاة بالضحك، إن الضحك بالقهقها يجوز الإنسان يبتسم في الصلاة، يجوز أن يبتسم في الصلاة، إنما لو ضحك بصوت قهقها في الصلاة الصلاة تبطل. فنقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على بطلان الصلاة بالضحك. أيضا مما يبطل الصلاة مرور المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده، دون موضع سجوده. يعني حاطط سترة ومرت امرأة بينه وبين السترة، أو مر الحمار أعزكم الله أو الكلب أعزكم الله مر بين يدي المصلي لو واضع سترة، أو حتى لو ما كانش واضع سترة ومر هؤلاء أحد من هؤلاء الثلاث امرأة بالغة، يبقى هتخرج لنا غير البالغة. ولو كان حمار أعزكم الله أو كلب أعزكم الله مر بين يدي المصلي حتى وإن لم يضع سترة، ولو وضع سترة فمر من بينه وبين السترة بطلت الصلاة. طيب ايه دليلنا؟ دليلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. فيعني المرأة البالغ لو مرت من بين إيديه تقطع صلاته وتبطل صلاته، الحمار أو الكلب مر بين يديه. طب افرض هو حاطط سترة وهم مروا خلف السترة، خلاص لا بأس يمر، مرأة كبيرة حتى لو كانت حائض، ولو كان كلب أعزكم الله أسود، ولو كان حمار وعدى بعد السترة خلاص ما فيش مشكلة. المشكلة ان هو يعدي من قدام المصلي ولم يتخذ المصلي سترة تبطل صلاته، او اتخذ سترة ومر بينه وبين السترة تبطل صلاته. ولذلك واحد من الصحابة قال يعني قلت لراوي الحديث: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأصفر أو الأحمر؟ فقال: سألت ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الكلب الأسود شيطان. ستنا عائشة لما سمعت هذا الحديث زعلت، لأنه لم تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت ستنا عائشة وهي مغضبة: أجعلتمونا كالحمير والكلاب؟ يعني جعلت النساء كالحمير والكلاب؟ إنما طبعا هي ما سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، لم يعني تسمعه منما، هذا لا يمنع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هو حديث صحيح. جماعة الخير احنا بكده نكون يعني انتهينا من يعني ما يجب فعله في الصلاة وما يكره وما يباح فعله وما يبطل الصلاة. وهنعيد إعادة سريعة كده على مبطلات الصلاة لأن احنا بنحتاجها. تيقن الحدث انك انت تتأكد ان في حاجة خرجت منك من قبل او دبر، انك تترك ركن من اركان الصلاة او تترك شرط من شروط الصحة او شروط الوجوب، انك تاكل او تشرب وانت بتصلي متعمد، انك تتكلم متعمد لغير مصلحة الصلاة، انك تضحك بصوت عالي بقهقها، انك ما تتخذش سترة وتمر من بين ايديك امرأة بالغة، او تمر يمر حمار او يمر كلب وانت لم تتخذ سترة، او انك انت اتخذت سترة ولكن الذي مر مثلا بينك وبين السترة امرأة بالغة او حمار او كلب اعزكم الله، هذه الامور مما تبطل الصلاة. يعني نكتفي بهذا القدر ولعل فيه الكفاية. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد والهداية، جعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا لحضوركم وحسن إصغائكم.